نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قبل يوم أو يومين. قبل يوم أو يومين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان لحالة مرضه عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن المرض بدأ به صلى الله عليه وسلم في اليوم 29 من شهر صفر سنة 11 من الهجرة عليه الصلاة والسلام. بدأ به المرض ثم أخذ يزداد شيئا فشيئا حتى ثقل، وكان عليه الصلاة والسلام حال مرضه يقسم بين نسائه، ينتقل من واحدة إلى الأخرى. فلما ثقل واشتد به المرض بدأ يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فأدركت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن حاجته ورغبته، فأذن له في أن يبقى في البيت الذي يريد، ويقمن هن بزيارته رضي الله عنهن. فلما أذن له طلب من علي والفضل ابن عباس رضي الله عنهما بأن يعضداه إلى بيت عائشة رضي الله عنها. وأخذ المرض يشتد به شيئا فشيئا، وذلك أنه عبد من عباد الله جل وعلا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما أعطاه الله جل وعلا. فاشتد به المرض وأخذ يخرج إلى الصلاة ويصلي بالناس، يقتدي به أبو بكر والمسلمون يقتدون بأبي بكر. ثم ثقل فلم يستطع الخروج، فأمر عائشة رضي الله عنها أن تأمر أبا بكر في أن يصلي بالناس، فراودته بأن يكلف غير أبي بكر خشية أن يتشاءم الناس ويكره الناس من يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكد عليها بأن تأمره بالصلاة وزجرها وقال: إن كنا صواحب يوسف. وقال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فأخذ أبو بكر يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطلع عليهم، يكشف الستر الذي بينه وبينهم، ويراهم صفوفا خلف أبي بكر، فيسر بهذا عليه الصلاة والسلام. وقد تدرج المؤلف رحمه الله من يوم إلى يوم حتى يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، فقال هنا: قبل يوم أو يومين. شك من الراوي هل كان هذا الفعل يوم السبت أو يوم الأحد. إن كان يوم السبت فهو قبل يومين من الوفاة، وإن كان يوم الأحد فهو قبل يوم من وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. ويوم السبت أو الأحد، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر وقال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى يسار أبي بكر رضي الله عنه أجلساه إلى يسار أبي بكر يعني صار صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر رضي الله عنه مأموم وأبو بكر يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأن صوته ضعف عليه الصلاة والسلام ثم أبو بكر يبلغ المصلين خلفه نعم وجلوس على يسار أبي بكر أنه هو الإمام لأن الإمام يجعل المأموم معه على يمينه نعم. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير نعم. قبل يوم نعم. وقبل يوم من الوفاة يوم الأحد اعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده ووهب للمسلمين أسلحته نعم. وقبل يوم من وفاته صلى الله عليه وسلم اعتق غلمانه عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام سوى هؤلاء الغلمان اعتقهم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وتصدق بسبعة دنانير هذه تركته عليه الصلاة والسلام سبعة دنانير هذا كل ما خلف وكان صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل مئة من الإبل ثم مئة من الإبل ثم مئة من الإبل 300 من الإبل في مجلس واحد وأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها عد فهو ما يبقي شيئا من الدنيا عليه الصلاة والسلام ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير اشتراها لأهله عليه الصلاة والسلام وليس عنده سداد فهو عليه الصلاة والسلام اشترى 30 صاعا من شعير لأهله لأمهات المؤمنين ولم يكن عنده سداد فأبى اليهودي أن يعطيه إلا بثمن نقد ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم نقد فقال إذن برهن أعطني رهن فأعطاه درعه عليه الصلاة والسلام رهنا عنده وهو لم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام فهو متقلل من الدنيا متزود للآخرة عليه الصلاة والسلام وكان ما بيده حال وفاته 7 دنانير تصدق بها عليه الصلاة والسلام لأنه قال عليه الصلاة والسلام قبل هذا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ولما أرسلت فاطمة رضي الله عنها تطلب من أبي بكر رضي الله عنه ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها بقوله عليه الصلاة والسلام بأنه ما ترك شيئا ولو ترك شيئا لكان صدقة ما يورث لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وكان رضي الله عنه يقدم فاطمة رضي الله عنها على ولده ويحترمها لكن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال ما أمر به أولى نعم ووهب للمسلمين أسلحته للجهاد في سبيل الله ما كان عنده من السلاح فكان يأخذ السلاح عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على أنه على المسلم أن يأخذ بالأسباب وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل فهو أعظم وأكثر الناس توكلا على الله جل وعلا ومع ذلك كان يأخذ السلاح إذا خرج للقتال ويلبس لامة الحرب ويلبس ويظاهر بين درع ودرعين عليه الصلاة والسلام ويفعل الأسباب. ومن الأسباب اختفاؤه في غار ثور لما أراد الهجرة وأخذه الدليل ليدله على طريق المدينة خشية الضياع وهكذا. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. ولما قال له الأعرابي: يا رسول الله أعقلها أو أتكل، يقصد ناقته، قال: أعقلها واتكل، اعقلها خذ بالأسباب واتكل على الله. فالمسلم مأمور بأن يأخذ بالأسباب ويتكل على الله جل وعلا، لأنه أحيانا لا تنفع الأسباب، حتى لو أخذ بالأسباب ما نفعت، ولكن يأخذ بالأسباب ويتكل على الله جل وعلا. نعم. وفي الليل استعارت عائشة رضي الله عنها الزيت للمصباح من جارتها. ما كان فيه شيء، ما كان عندها شيء رضي الله عنها. نعم. وكانت درعه صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، آخر يوم من الحياة. نعم. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بيناهم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة. ثم يوم الاثنين في صلاة الفجر التي توفي فيها ضحى عليه الصلاة والسلام وجد نشاطا وخفة، فكشف الستر ليطلع ليسر عليه الصلاة والسلام بصفوف المسلمين وصلاتهم خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما لاحظ المصلون كشف الستر فرحوا وكادوا أن يختلفوا في صلاتهم، فأشار إليهم أن يبقوا على حالهم، ولم يستطع الخروج إليهم إلا أنه كان في ذلك اليوم أخف وأنشط من الأيام التي قبل، فكان في يوم الاثنين أنشط من قبله. ولذا لما رأى أبو بكر رضي الله عنه نشاط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وكان مرابط حول النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى أهله يزورهم في السنح خارج المدينة رضي الله عنه، فجاءه الخبر بعدما وصل هناك بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الناس في ذلك، فرجع رضي الله عنه. ثم تبسم يضحك سرورا بصلاة المسلمين خلف أبي بكر رضي الله عن الجميع. فنكص أبو بكر على عقبيه أراد أن يتأخر يتراجع ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس رضي الله عنه: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول يعني الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم معه شيء من النشاط. نعم. فرحا وهم المسلمون. وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى بعد هذه الصلاة، توفي قبل الظهر عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. هي البقية من أولاده عليه الصلاة والسلام، وإلا كلهم تقدموا، ما كان باقي من أولاده سوى فاطمة رضي الله عنها. ابنته دعاها في صبيحة يوم الاثنين فسارها فبكت فسارها فضحكت فسألتها عائشة مما بكيت ومما ضحكت من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسره فتبكين ثم تضحكين مما قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبت أن تخبرها فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى وذهب وقت السر وحان أن تفشيه بلا حرج فقالت إنه سارني في الأولى أخبرني بدنو أجله أنه قال إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة وفي هذه السنة مرتين في رمضان وبين لها أنه يشعر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام فقال عليك بالصبر يوصيها بالصبر ويعزيها عليه الصلاة والسلام بنفسه وهي التي قالت بعدما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على نبيكم يعني كيف سمحت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنه سارها في المرة الأولى يقول إنه يشعر بدنو أجله وهذا بمثابة التعزية لها بأن تصبر وتحتسب ثم سارها في المرة الثانية وقال لها أنت أول أهلي لحوقا بي فضحكت ترغب الرحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها نعم وطمأنها وبشرها بالجنة وأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها ولها فضل بصبرها على مصيبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرء إذا مات حبيبه وصبر واحتسب ورضي بقضاء الله وقدره يؤجر عليه أجرا عظيما كما جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لابنه عبد الملك وكان شاب صالح تقي وهو الذي كان العون والمساعد لأبيه في التقلل من الدنيا والزهد فيها والرغبة فيما عند الله رضي الله عنهما ورحمهما يا بني ما تمنيت خصلة إلا وجدتها فيك إلا واحدة قال ما هي أبتي قر الله عينك بها قال أن تموت قبلي فأحتسبك لأنه إذا مات الابن قبل الأب أجر الأب باحتسابه وإذا مات الأب قبل الابن أجر الابن باحتسابه وصبره على المصيبة فقال عبد الملك قر الله عينك بها يعني ما دمت تسر بهذا وتفرح فأنا أحب ذلك أن أكون قبلك فحقق الله لهما ما يرغبان فيه ويودانه مات الابن عبد الملك أول ثم مات بعده عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهما ففاطمة رضي الله عنها يقال من فضلها وتميزها على أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تجرعت مصيبة وفاته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها فبشرها بأنها سيدة نساء العالمين في الجنة رضي الله عنها وأرضاها نعم. ولما ارتفع الضحى ضع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت قالت عائشة رضي الله عنها فسألنا عن ذلك أي فيما بعد، فقالت رضي الله عنها: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بأنها سيدة نساء العالمين. ورأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشى، كان عليه الصلاة والسلام في حالة الشدة في نزع، في النزع والكرب والحمى الشديدة، وكان عليه الصلاة والسلام بين يديه غطاء يغطي به وجهه، فإذا وجد خفة أو قدرة كشف الغطاء وحذر المسلمين أن يتشبهوا باليهود والنصارى، وكان بين يديه أو حوله ركوة إناء فيه ماء، فكان يأخذ منه ويبل جبينه ووجهه عليه الصلاة والسلام يتبرد بهذا، وقد اشتد عليه الكرب شدة شديدة حتى قالت عائشة: ما غبطت أحدا بسهولة موته بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: وكرباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. خلاص، يعني هذا نهاية الكرب، شدة الدنيا وتعب الدنيا اليوم، وبعدها إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. أعلى منزلة في الجنة هي منزلته عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن فاطمة. نعم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما. الحسن والحسين ابن فاطمة ابن علي رضي الله عنهم. نعم. قبلهما بمثابة التوديع لهما، فهما ريحانته ومن أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه. وأوسى بهما خيرا مع وصيته صلى الله عليه وسلم. الحسن رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لحقن دماء المسلمين، وأما الحسين رضي الله عنه وأرضاه فتعدى عليه من تعدى وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا أزواجه فوعدهن وذكرهن، وتفق الوجع يشتد ويزيد، وقد ظهر أثر الثم الذي أكله بخيبر. حتى كان الله له الخير كله، ونال ثواب الشهادة عليه الصلاة والسلام مع ما ناله من الأجر العظيم في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم لنا أن يهودية من يهود خيبر صلت شاة وأشبعتها وروتها بالسم تريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألت: أي أنواع اللحم أحب إلى رسول الله؟ قال: والذراع، فزادت السم في الذراع. فقدمت الشاة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منها من حوله، وأخبر بأنها مسمومة فتوقف عليه الصلاة والسلام، إلا أنه نال منها شيء. فلم تضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها لحكمة يريدها الله جل وعلا. عند وفاته أحس بالسم الذي قدم له في الشاة المصلية. وقد دعيت اليهودية هذه وقيل لها ما حملك؟ فقالت قلت إن كان ملك استرحنا منها، تقتله بهذا لأنها أرسلتها بمثابة الضيافة له، تريد أن يأكل منها، إن كان ملك استرحنا منه وإن كان نبي فلا تضره. وقتلت هذه اليهودية لأن بعض من أكل مات بهذا السم، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا بمن قتلته بهذا السم. وأخبر عليه الصلاة والسلام يوم قبيل موته بأنه يجد أثر السم الذي في خيبر سنة 7 من الهجرة، في أول السنة 7 هذا السم واللحم قدم له، وتوفي عليه الصلاة والسلام في أول السنة 11. وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر حتى كان يقول يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يعني هذا أوان أن يقتلني السم، ما أذن الله جل وعلا للسم أن يفتك به صلى الله عليه وسلم إلا لما تم أجله عليه الصلاة والسلام. وأوصى الناس صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكرر ذلك مرارا. فهو عليه الصلاة والسلام يعاني من الكرب الشديد وسكرات الموت، ومع هذا يوصي أمته صلى الله عليه وسلم بقوله الصلاة الصلاة، وذلك لأهمية الصلاة ولأنها الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولأهميتها أن جميع الشرائع شرعت للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه وهو في الأرض سوى الصلاة، فلما أراد الله جل وعلا فرضها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وتقدم حتى وصل إلى مكان لم يصل إليه جبريل عليه السلام، ففرض الله جل وعلا عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، وقبلها عليه الصلاة والسلام، ونزل صلى الله عليه وسلم حتى مر بموسى عليه السلام في السماء 7 أو 6 فقال له ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني عالجت الناس قبلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له فقال له إن شئت، فرجع به جبريل عليه السلام حتى وصل إلى المكان الذي وصل إليه أولا، وطلب من ربه جل وعلا التخفيف فحط عنه 10 يعني صارت 40، فعاد فسأله موسى فقال حط عني 10، قال إن أمتك لا تطيق ذلك وإني عالجت الناس قبلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فأخذ يتردد صلى الله عليه وسلم بين ربه جل وعلا وبين موسى ويسأل ربه التخفيف حتى صارت 10، فقال حط عني 10 يعني بقي 10، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك وإني عالجت الناس قبلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم فحط عنه 5 وبقي 5، فعاد إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال قد استحييت من ربي لحكمة يريدها الله جل وعلا، فنادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي 50 في الفعل 50 في الأجر لمن وفقه الله بالمحافظة عليها. فهي أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الفارق بين المسلم والكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لا تقاتلونهم ما داموا يصلون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ما دام أنه يصلي فهو أخونا في الدين، وإذا لم يصلي فليس بأخ بل هو عدو. وهو عليه الصلاة والسلام يحرص ويحرض أمته وهو يعاني من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، في ملك اليمين في الأرقة، ويتبعهم كذلك الأجراء، ويتبعهم ما كان في ملك الإنسان من بهائم أو كذا، ممن لا يستطيع ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما يأتيه من مالكه أو سيده، فأوصى بهم خيرا عليه الصلاة والسلام. الصلاة تحريض عليها، تكرارها تحريض وتأكيد عليه الصلاة والسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين. إذا فقدت الصلاة فلا دين حينئذ ولا إسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. وكرر ذلك مرارا عليه الصلاة والسلام. نعم. الاحتضار. وبدأ الاحتضار فأسندته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إليها، وكانت الاحتضار حضور ملائكة الرحمة لديه صلى الله عليه وسلم، وظهور آثار الموت عليه، ظهور آثار الموت عليه، لأن المحتضر ما ينفعه توبة ولا ينفعه عمل، وإنما التوبة تنفع العبد ما لم يغرغر. فساعة الاحتضار يعني ساعة النهاية عليه الصلاة والسلام. فأسندته عائشة إليها، يعني كأنه أخف له وأيسر وأريح له من أن يكون على الفراش، جعلته على صدرها رضي الله عنها وأرضاها، ورفعت رأسه قليلا. وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة رضي الله عنها إليها، وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه صلى الله عليه وسلم عند موته. هذه النعم تذكرها عائشة وتفرح بها رضي الله عنها، تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي، وقبر في بيت عائشة رضي الله عنها، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وفي يومي، لأن أيام أمهات المؤمن هو بقي، يعني قبل هذا أيام أمهات المؤمنين لكن متنازلات رضي الله عنهن، واليوم الذي توفي فيه هو يوم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبين سحري ونحري، يعني ما بين ما أسفل من الذقن إلى أعلى الصدر، يعني رأسه على صدر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، يعني آخر شيء من ناله صلى الله عليه وسلم ريق عائشة رضي الله عنها. وذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر شقيق عائشة رضي الله عنهما دخل ومعه سواك رطب حسن، فصوب فيه النبي صلى الله عليه وسلم نظره، وعائشة رضي الله عنها تراقبه مراقبة شديدة تنظر، فرأت عينيه منصبه إلى النظر في السواك، فعرفت أنه يريده لأنه يعجبه السواك عليه الصلاة والسلام، لكن ما يستطيع أن يتكلم، فقالت آخذه، ما تحب أن تأخذه بدون إذنه عليه الصلاة والسلام؟ فأشار أن نعم، فأخذته فناولته إياه فصعب عليه يابس، فأخذته رضي الله عنها فلاكته ولينته وأعطته إياه، فاستاك به تقول أحسن استياك رأيته عليه الصلاة والسلام، فاستاك بهذا السواك الذي هو فيه ريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاستاك به صلى الله عليه وسلم، ثم قال في الرفيق الأعلى، وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام إلى بارئها. هذه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وبعض الظلمة الجهلة ينالون منها من المنافقين وغيرهم، ويرمونها بما برأها الله جل وعلا منه من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهي أفقه نساء المؤمنين رضي الله عنهن، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الفضل بين عائشة وخديجة، فقال بعض العلماء لعائشة خديجة، لعائشة رضي الله عنها فضل ما نالته خديجة، ولخديجة رضي الله عنها فضل ما نالته عائشة، فلكل واحدة لها ميزة تميزت بها رضي الله عنهما. إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. نعم، تبين هذا الجمع بين الريقين. نعم، تقول دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وبيده السواك. وأن الرحمن هذا يكون صديق شقيق لعائشة، أمه وأم عائشة واحدة. نعم، يا أم درمان. نعم، وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك، وأشار عليه أن يصار قاسي عليه عليه الصلاة والسلام، وأشار برأسه أن نعم فلينته فأمره، وفي رواية أنه استن بها كأحسن ما كان مستنا، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. هذا هو أكرم الخلق وأحب الخلق إلى الله، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات، كرب وشدة. نعم، وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف، وتحركت شفتاه، فأسقت إليه عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لذلك أنه خير صلى الله عليه وسلم، هل يختار الدنيا أم يختار اللحوق بربه تبارك وتعالى؟ فاختار اللحوق عليه الصلاة والسلام، وسمعته عائشة تسمعت له حتى سمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى، يعني أطلب الرفيق الأعلى ولا أطلب البقاء في الدنيا. كرر الكلمة الأخيرة ثلاثا ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقع هذا الحادث حين اشتدت الضحى من يوم الاثنين، يعني قبيل الظهر، وكان يوم أول الضحى أول بعد الفجر كان أنشط من الأيام السابقة، ويتوقع أنه بدأ يخف عنه المرض عليه الصلاة والسلام، ولذا ذهب أبو بكر إلى أهله في السنح. نعم. الثاني عشر ربيع الأول السنة الحادية عشر من الهجرة، وقد تم له صلى الله عليه وسلم 63 سنة وزادت 4 أيام. 63 سنة وزيادت 4 أيام، وكلها في العمل والجهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. فعمره ثمين وساعته قيمة، ما ذهب منها شيء بلا فائدة، ولا بقي في حال شيخوخة أو عجز أو كبر عليه الصلاة والسلام في جهاد منذ أرسله الله جل وعلا حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته التي حجها، وهي الحجة الأولى والأخيرة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. هل حج قبل هجرته أو لا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الحج ما فرض عليه إلا بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وحج في السنة العاشرة من الهجرة، وتوفي في أول السنة 11 من الهجرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفاقم الأحزان على الصحابة. نعم. عاد. تفاقم الأحزان على الصحابة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: تفاقم الأحزان على الصحابة رضي الله عنهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا فيما سبق أنه اشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام، واشتدت عليه الحمى حتى إن الحرارة لتحس من فوق القطيفة التي كان متغطيا بها عليه الصلاة والسلام من حرارة جسمه، ومع هذا فهو في حالة كرب وشدة يوصي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وما ملكت أيمانكم، وذلك لأهمية شأن الصلاة، وأن شأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وتبسم سرورا عليه الصلاة والسلام يوم موته لما كشف الستر عنه بينه وبين المصلين، ورآهم صفوفا خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. سر عليه الصلاة والسلام صبيحة يوم الاثنين الذي توفي فيه لما كشف الستر، واختلف الصحابة وتغيرت حالهم فرحا وسرورا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنون أنه سيتقدم ويصلي بهم، لكنه أشار عليهم أن يبقوا ويكملوا صلاتهم، وأرخى الستر بينه وبينهم لأنه لم يستطع الوصول إليهم صلى الله عليه وسلم. وقد أوصى بالصلاة، وحذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، وهو في حال الاحتضار وعند الشدة إذا خفف عنه قليلا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ليس في حاجة إلى اللعن عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم خشية أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى، ومع الأسف الشديد وقع كثير ممن يدعي الإسلام فيما وقع فيه اليهود والنصارى، أو بل أسوأ من حال اليهود والنصارى وأسوأ من حال كفار قريش وهم يدعون الإسلام. فكفار قريش يشركون آلهتهم في الرخاء ويخلصون العبادة لله في الشدة، وعباد القبور في زماننا وقبله يشركون في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أفظع، تجده يصيح ويصرخ ينادي إلهه الذي يعبده من دون الله، ثم هو يصلي ويصوم وقد أحبط عمله، لكن لغلبة الجهل صار كثير ممن يدعي الإسلام يقعون في أعظم وأفظع من شرك أبي جهل وأبي لهب، وما ذاك إلا لغلبة الجهل وبعد الناس عن التشريع النبوي. يحذر صلى الله عليه وسلم من أمور يخشى أن تقع فيها الأمة ووقعت كما أخبر وكما خشي، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن، يعني لتتبعن سنن اليهود والنصارى، وهو لعن اليهود والنصارى باتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، واتخذت هذه الأمة بل كثير منها اتخذوا القبور مساجد، فقل أن تجد بلدا من بلدان من ينتسبون إلى الإسلام إلا وفيها قبور تعبد من دون الله ويصرف لها العبادة التي لا تصلح إلا لله. وقد طهر الله والحمد لله هذه البلاد ببركة دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومناصرة الإمام محمد بن سعود له رحمه الله، ثم قام أولادهم وأحفادهم من بعدهم بما قام به آباؤهم وأجدادهم ببركة دعوته السلفية التي أحيا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدد الدين كما كان في الصدر الأول والزمن الأول، إلا من خالف وعارض وحاد عن الصراط المستقيم. لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وقد خير، هل يبقى يحب أن يبقى في الدنيا أم يلحق بالرفيق الأعلى؟ فقال اللهم في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، وأشار بالسبابة، تقول عائشة فعرفت أنه خير وأنه لن يختارنا. بعدما بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حملها من بعده صحابته رضي الله عنهم، وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي ثبته الله جل وعلا وقواه. تفاقم الأحزان وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتداد كثير من العرب عن الإسلام، وبعضهم قالوا ما نرتد لكن ما ندفع الزكاة لأبي بكر، نصلي ونصوم والزكاة ندفعها لمحمد ولا ندفعها لأبي بكر، والجيش مجهز لغزو الروم، تبقى المدينة خالية، وقبائل العرب ارتدت، فما الموقف؟ الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم قال لأبي بكر لا يذهب جيش أسامة للشام ونحن في أمس الحاجة إلى الحماية والدفاع عن المدينة، تتكالب علينا قبائل العرب. فكان رأيه رضي الله عنه أن يذهب الجيش كما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قولته المشهورة والله لو جرت الكلاب بأذيل أمهات المؤمنين ما حللت راية نظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في ذهابها خير كثير ونصر للإسلام والمسلمين مع خلو المدينة من الجيش. كيف هذا؟ من كان يفكر من قبائل العرب أن يغزو المدينة لما سمعوا بجيش أسامة العظيم يتوجه إلى الشام قال ما يمكن أن نغزو المدينة وقد أرسل الجيوش يغزون الروم، فكيف نحن نسبتنا للروم؟ ما جهزوا الجيوش للروم إلا وعندهم القوة والمناعة فتمنعوا ووقفوا، وما غزا المدينة أحد بالرأي الموفق السديد لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وثباته يوم الردة رضي الله عنه. وموضوع الخلافة كذلك، أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم المهاجرون يرون أن العرب لا تذعن إلا لقريش، وهم عصبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسابقون الأولون، وهم خيار الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، والأنصار رضي الله عنهم يقولون نحن أهل الدار وهذه بلادنا ونحن أهلها، فكيف يتأمر فيها غيرنا؟ مصيبة، يعني صعبة على الطرفين. المهاجرون يعرفون أن العرب لا تذعن إلا لقريش، ولو ولي أحد من الأنصار لانفلت الناس، والأنصار رضي الله عنهم لهم سابقتهم وأعمالهم الجليلة ومناصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذه دارنا وبلدنا ونحن أهلها، ولينا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لحق بالرفيق الأعلى فنحن أولى. ثم قال بعضهم منا أمير ومنكم أمير، سر أميران، أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار. قال أبو بكر هيهات، لا يجتمع سيفان في غمد أبد. فالمسألة فيها صعوبة وشدة وكرب وفقد الحبيب وفقد الوحي، نزول جبريل صباح مساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتشريع الرباني، ولما نزل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بكى أبو بكر. كيف تبكي؟ هذه بشارة. قال لا، ما بعد التمام إلا النقصان، نبدأ بالنقص، نحن قبل في زيادة ووحي متجدد ويأتي الأمر من السماء، لكن لما كمل فهذا إشعار برحيل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتفاقمت الأحزان والمصائب، ولو نزل ما نزل بأبي بكر على الجبال الشاهقة لدكها من شدة الهم والمصيبة والخوف على الإسلام والمسلمين من الانفلات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتسرب النبأ الفادح وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس رضي الله عنه: تسرب النبأ الفادح، موت النبي صلى الله عليه وسلم بين مصدق ومكذب. هو عليه الصلاة والسلام اطلع عليهم بصلاة الفجر واستبشروا وفرحوا أنه برئ من مرضه، وقال أبو بكر رضي الله عنه لعائشة: أرى النبي صلى الله عليه وسلم بخير، واليوم يوم فلانة إحدى نسائه بالسنح خارج المدينة، أذهب إليها. فركب فرسه صلى الله رضي الله عنه وأرضاه بعد صلاة الفجر وذهب إلى السنح، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بخير وتحسنت صحته وأنس بذلك. فإذا بالخبر مع ارتفاع الضحى يأتيه الخبر الفاجع المؤثر. نعم. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت يوما. أنس رضي الله عنه هذا الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من يوم قدومه صلى الله عليه وسلم للمدينة حتى لحق بالرفيق الأعلى. جاءت به أمه رضي الله عنها، امرأة تقية صالحة ذات رأي، قالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا ويحب أن ينحلك، يعني يعطيك يهدي إليك، وإني أنحلك ابني هذا يخدمك، أرجو أن تقبله. ما عندها شيء، زوجها وهرب، هرب من الإسلام والعياذ بالله، والتقى بأعداء له في الطريق فقتلوه، فبقيت ويتيمها أنس يتيم 10 سنين عمره لحد التمييز. لكن نعم الرجل رضي الله عنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين مدة إقامته في المدينة عليه الصلاة والسلام يخدمه، ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته. وتقول له أمه: إياك إياك أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخبر أحد. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، ويذكر يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويوم رحيله منها إلى الرفيق الأعلى، فيقارن بينهما فيقول: أحسن يوم وأبيض يوم وأكثر سرور الناس يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأظلم يوم وأتعسه عند الناس يوم رحيله صلى الله عليه وسلم ووفاته وراء التحاقه بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. يقول: يومان متباينان. نعم. قال أنس، قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يعقل رضي الله عنه عمره 10 سنين، لكنه يدرك سرور الناس وفرحهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بالمدينة. نعم. وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما مات قالت فاطمة: يا أبتاه أجاب ربه فدع أجاب ربا دعاه، لأن الله جل وعلا دعاه فاستجاب، وخير صلى الله عليه وسلم فاختار اللحوق بربه جل وعلا عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه حقا هو في أعلى العليين عليه الصلاة والسلام. نعم. يا أبتاه إلى جبريل ننعه، إلى جبريل صديقه وجليسه وأنيسه والذي ينزل عليه بالوحي. نعم. موقف عمر رضي الله عنه، ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، موقف عمر موت النبي صلى الله عليه وسلم سال له رجة عند الناس، حتى الرجال الأقوياء الأشداء أصحاب الرأي الذي ينزل القرآن بموافقة آرائهم، عمر رضي الله عنه ارتبك من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خبر فادح وعظيم ما تتحمله العقول والقلوب. نعم. ووقف عمر بن الخطاب وقد أخرجه الخبر عن وعيه يقول إن رجالات من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم من بعد أن قيل قد مات، والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجل وأرجلهم يزعمون أنه مات. هذا كلام عمر رضي الله عنه لما قيل له مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله دخل واطلع عليه ما صدق أنه مات، وخرج إلى المسجد يخطب الناس ويتوعدهم، ما أحد يقول مات النبي، النبي عرج به إلى ربه وذهب إلى ربه كما ذهب موسى ورجع، ووعدنا موسى 40 ليلة والآية الأخرى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. محمد يقول ذهب إلى ربه مثل ما ذهب موسى، وسيأتي ولا يقطعن أيدي أناس وأرجلهم، يقول هنا إن محمدا مات، ما مات، هذا كلام عمر رضي الله عنه، ويتوعد الناس والناس بين مصدق ومكذب، ما يدرون عن الحقيقة، ما أتاهم شيء. أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه الخبر بالسنح وخارج المدينة ركب فرسه وجاء ونزل عند باب المسجد ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن ابنته عائشة حجرة عائشة، ودخل وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة، فانكب عليه ونظره فإذا هو قد مات، فقبله وبكى وناظره من قبل رجليه وبكى ومن قبل رأسه وبكى ويتردد ويقبله بأبي أنت وأمي طبت حيا وميت، رائحة الطيب وقرب الملائكة منه عليه الصلاة والسلام، شم له رائحة ما تشم في الدنيا وما تعرف، طبت حيا وميتا، طيب أخلاقك وأعمالك في حال الحياة حتى بعد الممات التي تسوء حال الناس وتتغير أجسامهم وتتغير روائحهم، أنت طيب في الحياة والممات. ثم قال إن الموتة التي كتبت عليك قد ذقتها، والله لا يجمع الله لك بين موتتين، وبكى عليه رضي الله عنه وأرضاه، ثم خرج إلى الناس في المسجد مجتمعون ما يدرون ما الذي حصل، هل هو موت صحيح ولا رفع إلى السماء وسيعود كما أسري به وعرج به؟ له سوابق. فقال على رسلك يا عمر، فأبى عمر وهو مطواع لأبي بكر، لكن يخشى أن يقول شيء ما تميل إليه نفسه. على رسلك يا عمر مرتين أو ثلاث، انتظر. وهو عمر يتكلم رضي الله عنه، فافتتح بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما بدأ يتكلم انصرف الناس عن عمر، جاء من هو أولى منه بالاستماع. الآن خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتيهم بالخبر الصحيح، وتركوا عمر. سكت عمر مما انصرف الناس عنه رضي الله عنه. فتلا أبو بكر رضي الله عنه بعدما حمد الله وأثنى عليه قائلا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أنت إذا كنت تعبد محمد، محمد مات، إلهك مات، والميت ما يصلح إله. ومن كان يعبد الله فالله جل وعلا حي لا يموت. ما يكفي هذا، لأن هذا مثل قول عمر مثلا، هذا اجتهاد منه، وعمر يقول ما مات، وأبو بكر يقول مات، لكن ما هو الدليل والبرهان؟ تلا قوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول عمر رضي الله عنه: عقرت رجلاي وسقط في الأرض، ما استطاعت أن تحمله رجلاه، جاءها الخبر اليقين. يقول: ما عرفت هذه الآية وكأني لم أسمعها، وهو ما فات شيء من القرآن إلا وسمعه، لكن هذه يقول كأني الآن أسمعها، ما هو مصدق أن الرسول مات. فعقرت رجلاي، يعني وقفت وصارت ما تحملني، وسقطت على الأرض. جاء الخبر من أبي بكر. نعم، موقف أبي بكر. موقف أبي بكر رضي الله عنه: وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، مغشى يعني مغطى بثوب، بعدما مات غطوه بالثوب. نعم. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي لا يجمع يعني الله، أفديك بأبي وأمي. نعم. لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي قدمت عليك فقد متها. فقد متها يعني مت، هذا الموت الحقيقي، ما ذهب إلى ربه وسيرجع، وإنما ذهب ولن يرجع إلى الدنيا. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما قال أنه قال له مرتين أو ثلاث: اجلس يا عمر، على رسلك يا عمر، ما أقبل رضي الله عنه. نعم. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا إخبار من الله جل وعلا بأن محمد رسول مثل الرسل السابقين، والسابقون الرسل كلهم ماتوا، وما محمد إلا رسول قد خلت، يعني مضت مثله، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل، يعني محتمل أن يموت، والله جل وعلا يعلم مآله، لكن يقول للأمة إن مات أو قتل، إن مات على فراشه أو قتل في المعركة، لأنه يحضر المعارك وهو المقدام عليه الصلاة والسلام الشجاع، أو قتل انقلبتم على أعقابكم تكفرون بالله إذا مات محمد، أنتم تعبدون الله والله حي لا يموت، انقلبتم على أعقابكم. ثم قال جل وعلا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، لأن الله جل وعلا لا تنفع طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما طاعة المطيع لنفسه ومعصية العاصي على نفسه. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للعمل الصالح، لأنه ما يستطيع المرء أن يوفق نفسه، الله وفقه. ومن وجد غير ذلك غير الخير وهو الشر فلا يلومن إلا نفسه، هذا عملك، هذا عمل الكفر والضلال، هذا جزاؤه، هذا الذي قدم. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والله جل وعلا أقام الحجة على العباد وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. هل يخفى طريق الخير اليوم على الناس؟ لا والله. وهل يخفى طريق الشر؟ لا، كل شيء بين. انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ثم وعد جل وعلا من آمن بالله وشكره وعبده وسيجزي الله الشاكرين، ما يضيع عنده العمل والثواب سبحانه. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع أبي بكر رضي الله عنه والاستنباط من الآية، ما قيل له الآية كذا هات الآية كذا، تدبر القرآن رضي الله عنه واستنبط الآية المناسبة وأتى بها استدلالا على قوله، ما جاء بشيء من عنده رضي الله عنه. فتلقاها منه الناس فما أسمع بشر. علي بطالب العلم إذا أراد أن يبين حكما من الأحكام أن يستدل، يبرهن على ما يقول بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما الدليل الذي يثبت الأمر ويقنع السامع؟ إذا قلت هذا كذا وكذا والله جل وعلا يقول كذا خلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما أن يقول المرء القول بدون أن يبرهن عما يقول ويستدل يكون محتمل للصدق والكذب ومحتمل للخطأ ومحتمل للزلل والنسيان والزيادة والنقص، نعم. قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. كل واحد يتلوها، يعني ما كانوا ذاهلين عنها، غافلين عن هذه الآية. نعم. قال ابن المسيب قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرته، يعني الرجلي صارت ما تحملني، فعقرت حتى ما تقلني رجلاي حتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. علم يقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. نعم. التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض. ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه صلى الله عليه وسلم، فجرت مناقشات ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سقيفة. وقع الخلاف في أمر الخلافة، النبي صلى الله عليه وسلم مات ولحق بربه، لكن موضوع الإسلام والمسلمين، إما أن يضبط ويحكم وإلا ينفلت. فاهتم الصحابة رضي الله عنهم واجتمعوا حول أبي بكر في المسجد، ثم أتاهم آت فقال إن إخوانكم من الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، فإن كان لكم في الأمر نظر فاذهبوا إليهم، لا تنتظرونهم حتى يأتونكم. تداركوا الأمر، إن بايعوا لرجل منهم هذا يكون الموقف، تداركوا. فسارع أبو بكر رضي الله عنه ومعه عمر وأبو عبيدة وجمع من الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين، من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم خيار الأمة رضي الله عنهم. نعم. فجرت مناقشات ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وأخيرا اتفقوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ومضى في ذلك بقية يوم الاثنين حتى دخل الليل. اختصر المؤلف رحمه الله ما أدار، لأنهم أولا أرادوا أن يبايعوا أبا بكر في المسجد، فأتاهم آت من الأنصار رضي الله عنهم وهم خيار رضي الله عنهم، قال إن إخوانكم من الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، فإن كان لكم في الأمر نظر فادركوهم، لا تجلسوا أنتم هنا وهم هناك، أنتم تبايعوا شخص وهم يبايعون آخر، فيتفاقم الأمر ويشتد الكرب ويحصل الخلاف والخسارة على الإسلام والمسلمين. فسارعوا رضي الله عنهم، سارعوا وهم في الطريق عمر رضي الله عنه يرتب كلمات سيقولها لإخوانه الأنصار لأجل قنعهم في البيعة لأبي بكر. فلما أراد أن يتكلم سكته أبو بكر رضي الله عنه وهو يذعن رضي الله عنه لأبي بكر، وإنه ما يذعن لأحد رضي الله عنه إلا لرسول الله ولأبي بكر، قوي الشكيمة، صارم، قوي في الحق، ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يهرب الشيطان اللعين يهرب من طريق عمر، ما يجتمع معه في الطريق، ينزل الوحي بتصديقه رضي الله عنه وأرضاه، مسدد موفق. يقول كنت أجمع كلمات في الطريق حتى إذا وصلت إخواني الأنصار أقولها، فلما أردت أن أقول سكتني أبو بكر، ما وسعني إلا أن أسكت. هو يكون رضي الله عنه مع أبي بكر كالصبي مع أبيه، ما يجادل، فيقول ما زورت ولا جمعت كلاما إلا وأتى به أبو بكر على بديهته وأحسن منه، إذعانه واعترافه رضي الله عنه بقوة أبي بكر وسداد رأيه. يقول الكلام الذي أنا أقدم وأؤخر وأقول كذا وأقول كذا أتى به وزيادة وأحسن منه. ثم لما انتهى وأخبر الأنصار رضي الله عنهم أن الناس لا يذعنون إلا لقريش، قريش هم قادة العالم وهم أوسط الأنساب وأفضلها، قال واحد من الأنصار الرأي عندي، ماذا عندك؟ قال منا أمير ومنكم أمير، نعترف بكم ونقدمكم وأنتم إخواننا المهاجرين لكن نحن أهل الدار، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر رضي الله عنه هيهات، لا يجتمع سيفان في غمد، ما يمكن. ثم عزم رضي الله عنه وقال اخترت لكم أحد هذين الرجلين، عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل رضي الله عنه، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، اختاروا أحد هذين الرجلين، أنا ما أخصص واحد، إن الاختيار لكم، هؤلاء خيار الأمة. قال عمر رضي الله عنه هيهات، أنا أتولى إمارة قوم وأنت فيهم، أبو بكر ما يصلح أني أكون أمير على قوم وأنت فيهم، أمدد يدك أبايعك، فبايعه. ثم تتابع الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم خيار، المهاجرون والأنصار خيار الأمة، هم السابقون الأولون وهم الذين رضي الله جل وعلا عنهم في كتابه. فبايعوه ثم بيعة العامة في المسجد، لكن هذه البيعة الخاصة التي هي رؤوس الناس وكبراءهم من المهاجرين والأنصار، المهاجرون الذين كانوا مع النبي ومع أبي بكر رضي الله عنه، والأنصار الذين تجمعوا في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يبايعوا واحد منهم، فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وانحلت كربة وشدة وهم للصحابة رضي الله عنهم خشية أن ينفلت الأمر ويخسر الإسلام والمسلمين هذا الاجتماع والتعاضد والتعاون، بعدما كانوا متنافرين قبل في الجاهلية، ثم ألفهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم خشوا أن يرجعوا إلى حالتهم السابقة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. كان الأنصار الأوس والخزرج متناحرين متقاتلين وهم بنو عم. نعم. ومضى في ذلك بقية يوم الاثنين حتى دخل الليل، وشغل الناس عن جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان آخر الليل ليلة الثلاثاء ومع الصبح، وبقى جسده المبارك على فراشه مغشا بثوب حبرة، وقد أغلق دونه الباب أهله. ويوم الثلاثاء غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه، وكان القائمون بالغسل العباس وعلي والفضل وقيثم ابن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأوس بن خولي، فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه وأسامة وشقران يصبان الماء وعلي يغسله وأوس أسنده إلى صدره، ثم كفنوه وغسلوه عليه الصلاة والسلام ولم يجردوه من ثيابه عليه الصلاة والسلام احتراما له، ولئلا يجرد من ثيابه غسلوه بثيابه ثم كفنوه. نعم. ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرصف، يعني من قطن، ثياب بيض من قطن. نعم. من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة أدرجوه فيها إدراجا. واختلفوا في موضع دفنه، فقال اختلفوا في موضع دفنه وين يدفنون الرسول عليه الصلاة والسلام، هل في مكانه أم يدفنونه في البقيع أم أين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبي إلا دفن حيث قبض، يعني في المكان الذي مات فيه. فحمل فراشه عليه الصلاة والسلام ثم حفر له في مكان الذي كان راقد فيه عليه الصلاة والسلام حال حياته، فحفروا له ودفنوه صلى الله عليه وسلم. وكان في المدينة واحد من الحفارين يلحد، واحد يشق، والقبر فيه الشق وفيه اللحد. اللحد المعروف الذي يحفر إلى نهاية القبر ثم يوجه اللحد إلى القبلة، فيكون الميت ما ليس فوقه التراب، وإنما هو داخل بمثابة غار، فوقه على حاله الأرضية على حالها ما حفرت. والشق يحفر، فإذا انتهى إلى نهاية الحفر شقوا في نفس الحفر شق وسقفوه باللبن، يكون متوسط، ثم يهال التراب عليه. فقالوا: نرسل لهذا ولهذا، فأيهم جاء أول هو الذي يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم، اللحد أم الشق؟ فجاء صاحب اللحد فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبين للصحابة رضي الله عنهم أن اللحد أفضل من الشق. وتقول عائشة رضي الله عنها إنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يتخذ قبره عيدا أو وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويكرر هذا صلى الله عليه وسلم، تقول: ولولا هذا لا أبرز قبره، يعني أنه دفن في مكانه حتى لا يتخذ مسجد ولا يتخذ عيد ولا وثن. ولم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وإنما كان في حجرة عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خط المسجد واشتراه من أهله، من أهل المدينة، ليكون مسجد، وقبلته متميزة، قبلته بنص، يعني ما فيها، ما هي باجتهاد، هي بحذاء الكعبة. فمن وقف في محراب النبي صلى الله عليه وسلم فوجهه بحذاء الكعبة تماما، لا يميل يمينا ولا شمالا، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لأهل المدينة، لأن قبلة المدينة جنوب، جهة الجنوب، فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لو حصل انحراف في الأماكن البعيدة فإنه لا يضر والحمد لله، لكن قبلة مسجده صلى الله عليه وسلم بنص. فخط المسجد عليه الصلاة والسلام أول ما خط وأول ما بنى، ثم بنى حجر أمهات المؤمنين من الناحية الشرقية في المسجد النبوي، يعني إذا وقف الإنسان في اتجاه المحراب في اتجاه القبلة يكون حجر أمهات المؤمنين على اليسار من ناحية الشرق. مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو حجرة عائشة، وحجر أمهات المؤمنين منتضدة متواصلة. فلم يكن قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد، وبقي هذا زمن الصحابة رضي الله عنهم. لما أراد عمر رضي الله عنه توسعة المسجد النبوي وضاق بالمصلين، وسعه من جهة اليمين بالنسبة للواقف على القبلة، من جهة اليمين، يعني وسعه من الناحية الغربية، لأن حجر أمهات المؤمنين من الناحية الشرقية، وسعه من الناحية الغربية. إذا وقفت في اتجاه القبلة يكون توسعة عمر رضي الله عنه على يمينك. ثم لما ضاق بالمصلين مرة أخرى وكثر أهل المدينة والحمد لله، وسعه عثمان رضي الله عنه من الناحية القبلية، من ناحية الجنوب، ما كان بعد الشبك الأمامي هذا هو توسعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فوسع في عهد الصحابة مرتين، في عهد عمر من الناحية الغربية، وفي من عهد حياة وخلافة عثمان رضي الله عنه من ناحية القبلة. فالمحراب الأمامي هذا هو توسعة عثمان رضي الله عنه. ثم لما كان زمن الوليد ابن عبد الملك ورأى الحاجة إلى توسعة المسجد النبوي، أمر بأن تدخل حجر أمهات المؤمنين في المسجد توسعة له، ووسع من تلك الناحية، مع أن بعض العلماء رحمهم الله في وقته كره ذلك وأحب لو كانت الزيادة والتوسعة كما وسع عثمان وعمر رضي الله عنهم، ولكن الله جل وعلا حمى قبر رسوله صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران متوازية، ما ليس مربع أو أربعة جدران، وإنما هي ثلاثة جدران ما يتسنى استقباله. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. ما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم والجدار الداخلي مربع حتى يتسنى استقباله والصلاة نحوه، وإنما هو في ثلاثة جدران. وقوله أجاب رب العالمين دعاءه يعني قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ثم لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه طلب من عائشة أن يدفن بجوار صاحبه، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنت لأبيها رضي الله عنها. ولما طعن عمر رضي الله عنه وأحس بدنو أجله قال: اذهبوا إلى عائشة وقولوا يقرأ عليك السلام عمر، ولا تقولوا أمير المؤمنين، فلست للمؤمنين بأمير، انتهى وقتي، واستأذنوني واستأذنونها بأن ادفعنا مع صاحبي. وهو ينتظر بفارغ الصبر ماذا يأتي من عائشة رضي الله عن الجميع. فقالت عائشة رضي الله عنها لرسول عمر: ما بقي فيه إلا مكان قبر واحد، كنت أنويه لنفسي حجرتي وبيتي، لكن أوثر عمر به. فجاءه الرسول وبشره بموافقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فسر بهذا رضي الله عنه، ودفن بجوار أبي بكر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واختلفوا في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه فحفر تحته وجعل القبر لحدا، ودخل الناس الحجرة أرسالا عشرة فعشرة يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأمهم أحد، وصلى عليه أولا أهل عشيرته ثم المهاجرون ثم الأنصار، وصلت عليه النساء بعد الرجال، ثم صلى عليه الصبيان، ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتى دخلت ليلة الإربعاء. فقالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساح من جوف الليل من ليلة الإربعاء. دخل الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جماعات، كل واحد يصلي وحده، لم يأمهم إمام. ثم فأول من دخل المهاجرون الأولون وكبار الصحابة، ثم الأنصار، ثم من سواهم، ثم النساء، ثم الصبيان، كلهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونالوا شرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتى دخلت ليلة الأربعاء. فقالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الأربعاء، يعني يوم الاثنين ويوم الثلاثاء وليلة الأربعاء في الليل دفن صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.